الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من التزم سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فانتهينا من الحديث عن أول المنصوبات ألا وهو المفعول به، وتحدثنا عن تعدي الفعل ولزومه بذكر علامات الفعل المتعدي ثم ببيان علامات الفعل اللازم، وكان آخر شيء تطرقنا إليه هو الحديث عن المفعول به عند نزع الحرف الخافض وأحكام ذلك. والحاصل أن الفعل الذي يتعدى بحرف جر إذا حذف حرف الجر منه فإنه ينتصب على المفعولية ولا يبقى مجرورا إلا شذوذا، والأمر سماعي في نصب المفعول به عند نزع الحرف الخافض إلا مع أن وأن وكي، فهنا يجوز نصبها على المفعولية عند نزع الحرف الخافض. ثم تطرقنا إلى جواز حذف العامل في المفعول به وقد يجب ذلك. تحدثنا أيضا عن الفعل الذي ينصب مفعولين باثنين، وأن الأصل جواز تقديم أحدهما على الآخر وقد يجب تقديم أحدهما على الآخر. وحذف المفعول به أيضا تحدثنا عنه، فقال وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، وتبين لنا أنه يجب ذكر المفعول في حالة كونه جوابا أو كونه محصورا بإلا وإنما. فبعد الحديث عن المفعول به كان المفترض أن يتحدث عن المفاعيل الأخرى. رأينا 5 مفاعيل: المفعول به، المفعول معه، المفعول له أو لأجله، والمفعول فيه، والمفعول المطلق. ذكرنا أن بعضهم أراد أن يضيف المفعول دونه وهو الجوهري رحمه الله، يسمي المستثنى مفعولا دونه. قلنا ذلك لا يضطرد وإن صح في بعض المستثنيات بإلا، لكنه لا يضطرد. وبعضهم لم يذكر أصلا المفعول معه، جعله من باب المفعول به وهذا بعيد أيضا. بعضهم أسقط المفعول من أجله، جعله داخلا في الباب المفعول المطلق وغير ذلك. المهم الذي استقر عليه أهل العلم هو ذكر المفاعيل الخمسة المشهورة. بعضهم يذكر المفعول منه، إيش هذا المفعول منه؟ المفعول مو دونه، المفعول منه، ويقصد المفعول عند نزع الحرف الخافض. تابع مقولا، واختار موسى قومه 70 رجلا، يعرب قومه مفعولا منه. اي ماشي، نقول المفعول عند نزع الحرف الخافض الذي هو منه، تبانا سرت خروج المفعول منه. صح، دائما اسقاط الحرف الخافض مش دائما من، وكان كان دائما من ماشي، اختارت يكون اللام. شكرته، شكرت له، معوش طيب نقول مفعول له. فالأولى أن يجعل مفعولا عند نزع الحرف الخافض، لا لا. كان قلنا المفترض أن يتطرق إلى المفاعيل الأخرى عادة بعد المفعول به، يذكرون المفعول المطلق، لكن المصنف أراد أن يجعل فاصلا بباب التنازع، ذلك لأن المفعول به قد يتنازعه عاملان فأكثر. فهم هذا المفعول الذي تحدثنا عنه قد يتنازعه عاملان فأكثر، لكن التنازع لا يتسلط فقط على المفعول به بل يتسلط على غيره كما سنرى. باب التنازع، يقول الإمام ابن مالك رحمه الله: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. كيف نعرب عاملان في هذا البيت؟ فاعلا لفاعل لفعل محذوف. تقدير الكلام إن اقتضى عاملان في اسم عمل، إن عاملان هذا باب اشتقاق، باب الفاعل لفعل محذوف. اقتضى بمعنى طلب، والاقتضاء هو الطلب، لذلك يعرف الأصوليون الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع. يقول لك الاقتضاء هو الطلب، والتخير مباح، والوضع الأحكام الوضعية، الشرط، سبب، المانع، تبانا. فالاقتضاء هو الطلب، وذلك دائما تقول هذا يقتضي كذا، هذا يطلب ويستلزم منا كذا، يقتضي، فهو يحكم عليك بك قضى. إن اقتضى، إن عمل أن اقتضى أي طلبا في اسم عمل، والمفروض كان المفروض يقول عمل، إن عمل أن اقتضى في اسم عمل، لأن القاعدة المعروفة الوقف على المرفوع والمجرور بسكون كي توقف، لكن المنصوب لازم نأتي بمد البدل، مد التنوين. نقول مثلا اشتريت كتابا، احنا في الدرجة انا ماشيين على السكون مطلقا، اشتريت كتابا، وهي لغة ربيعة لغة قبيلة ربيعة، يفعلون هذا، يقفون على السكون المطلق سواء كان مرفوعا او منصوبا أو مجرورا. يقول جاء محمد، رأيت محمد، ورأيت أمرت بمحمد، ما عندهم حتى إشكال. فنحن خليط من بني سليم وربيعة، أحيانا تصير نتكلم بني سليم أحيانا بربيعة، هذا معروف، هذا يفيدك في الألفية. مر معنا هذا في باب العلم، ووضعوا لبعض الأجناس علم، مفروض علم. وسيأتيكم إشكال في باب الاستثناء يأتي بلغة ربيعة. كما تعرف لغة ربيعة، تقول يا إما ابن مالك كان متعبا في نظم هذا البيت، لا تقول أخطأ، لأنه مستحيل يقرر لك قاعدة ويعطيك مثال يخالف القاعدة في الاستثناء. يعطيك قاعدة في البيت، أعطينا مثال، يعطيك مثال يخالف القاعدة، لكن لما تعرف أن لغة ربيعة تبني أو تقف على سكون يذهب عنك الإشكال. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، أي عاملان قبل، قبل تعود على عاملان مو على الاسم، تبهنا العاملان قبل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، فالظرف متعلق بمعنى تعاملا اقتضيا، اقتضيا العمل قبل الاسم، ما قبل الاسم. فللواحد منهما العمل إجماعا. سيأتي لذلك قلت هذا الباب باب التنازع، ويسمى أيضا باب الإعمال. ربما لجأت إلى كتاب لا يسير على وفق هذه المصطلحات، تبحث في الثهرس فلا تجد باب التنازع، تقول لم يذكره، إيش ربما ذكره باسم الإعمال، باب الإعمال. إذن يسمى باب التنازع باب الإعمال، ولنا فيه طبعا ثلاث وقفات فقط، والوقفة الثالثة هي التي يكثر فيها البحث، وإن كانت الوقفة الأولى في شرح التعريف سنطيل عندها إن شاء الله. الوقفة الأولى في التعريف به، والوقفة الثانية في مذاهب العلماء في التنازع أو في الفعل أو في العامل، ما هو العامل هذا. والثالث، الوقفة الثالثة تتعلق بحالات وقواعد في التنازع، قواعد في التنازع أو قواعد التنازع، مش قواعد في التنازع، قواعد التنازع. يعني إذا كنت حبيت تدير تنازع راعي هذه القواعد، وإلا ننصحك دير جملتين بالعطف تسلك، عايش دير مشاكل، جيب حرف عطف وأعد الفعل اللي حبيت تذكره، انتهى الإشكال، وأعطي لكل ذي حق حقه، العبات تفاصح عن القواعد، مفهوم ولا لا؟ تنازع دون تصوره، ما طلعت مثال سهل جدا جدا جدا، مفهوم. ولو كان مثلا أكرمت وأعنت زيدا، أكرمت وأعنت زيدا، أكرمت هاو فعل وفاعل، وأعنت هاو فعل وفاعل، زيدا هاو مفعول به. لمن؟ لأكرمت ولا لأعنت؟ هاو تنازع، تنازع فهم، هذا يطلب ذاك يطلب، عاملان اقتضيا في اسم زيد عمل، فللواحد منهما العمل مش للزوج، تعطيه زيدا لواحد منهم. لأعنت قال أنا وأكرمت، لماذا نرجح هذا على هذا؟ فمن التنازع جاء وقعد زيد، جاء وقعد زيد، جاء فعل ماضي، الواو حرف عطف، قعد فعل الماضي، زيد فاعل. لمن؟ قالك لي جاء وقعد، قالك لي قعد وجاء، جيبوا بها المغرب. أنا ما تتكلمش خير، جاء زيد وقعد، ما شاء الله، جاء زيد وقعد زيد، وضربت زيدا وأكرمت زيدا، يفهم والو، ضربت أكرمت زيدا وأعنته، ما شاء الله، ليه يتكلم هكذا، ضربت زيدا وأكرمت زيدا وأعنته، هذا ما فيش كاع إشكال، ما فيش تنازع، هذا أعطينا له مفعوله وهذا أعطينا، لكن الآن مسألة التنازع في التعريف به إذا نبدأ. لغة هو التجاذب، لغة هو التجاذب، كل منهما يجذب، وجوش تقول يجبذ، تجاذب ولا التجابذ، تجاذب ولا التجابذ، الجذب ولا الجذب، هذا اسمه الاشتقاق الأكبر، يعني من كلمة واحدة تحول إلى حرف تاعها، جذب والجبذ، يعني كان قالوا هذا قلب، لذلك يدخل في الاشتقاق الأكبر. قالك الأصل هو الجذب، الجذب التجاذب، ثم قلبوا الباء قبل الذال فصارت الجذب، خاف معنى واحد، حبوا يقيسوا عليها مثلا يائسة وآيسة، يائسة ويائسة، في اليائسة المصدر اليأس، وآيسة الأيس، تبانا منهم من أبا، قالك لا هذا كل واحد يكون كل واحد عنده مصدر، كل واحد عنده مصدر، هذا ليس بقلب، ما يكون مصدر واحد فقط، احنا عندنا الجذب، الجذب قالك الجبذ ما كاش، الجبذ ما في، الجذب هو المعروف، قالك فهذا قلب وبقى المعنى واحد، فهم حبوا يجعلوا مثلا منها صبر وربص، كان الربص، الربص سمعتوا شي مرة ربص، هذا المصدر حبوا يجعلوا، قالك هذا مقلوب، فمن سمع هناك ربصا قال لك هذا ليس من مقلوب صبارة، ولي قال لك ما كاش الربص كان غير الصبر، قال لك هذا مقلوب صبارة، مفهوم هذا قل لك اشتقاقه، وقتاش تعرف هذا مقلوب ولا مش مقلوب، إذا سمعت له مصدر خاص به فهذا ليس مقلوبا، وإذا ما سمعتوش مصدر فاعلم أنه مأخوذ من الفعل هذا، صبارة مش معناته انتظر وتربص، بمعنى انتظر، التصبر والتربص قال لك شيء واحد، قالك منهم من قال قلب، ومن سمع مصدرا لربص قالك هذا ليس بقلب، كل كلمة عندها كل كلمة عندها وضع خاص بها، فهم أقرأ، كان علم اسمه علم الاشتقاق، كان علم اسمه علم الاشتقاق، ألف فيه العلماء، ترجعوا مع جمع مقاييس اللغة، السلام عن شيء نقول عنه. تنازع في اللغة هو التجاذب، أنت تجذب وهو يجذب، فهمتوا دكتور صورت المسألة، زيدا مسكينة ويجبدو، أكرمته وأعنته، هذا يجبد هذا يجبد، واحد ما حبي يطلق، فهم التجاذب، وإذا تجاذب الناس الأمر، إذا تجاذب الناس الأمر فهذا دل على الاختلاف فيما بينه، ذلك قال الله عز وجل تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا بمعنى لا تجاذبوا الناس أمره، عنده الأمر هذا اتركوا له، ولا تنازعوا فتفشلوا، هو صاحب الأمر فلا تنازعه فيه، ولذلك البيعة وقعت على أن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نجذب هذا الأمر من أهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة ما لي أنازع القرآن، حديث في مسند الإمام أحمد السنن، أقول ما لي أنازع القرآن، شو واحد رأه يزاحم، لا لا مش هذا، واحد راه يزاحم، إذا زيدا حبيت أعنت زحمه فيه أكرمت الفهم تنازع. إذن التجاذب ما لي أنازع في القرآن أو القرآن، وهذا التنازع مصدر يدل على المفاعل أنه وقع من اثنين، وإلا المصدر الذي يدل على الواحد هو النزع، ومنه نزع الروح جذب. لاحظوا كلمة النزع جذب، نزع الثياب جذب. وقال عز وجل عن الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس أعجاز نخل، يعني يقول لك باللي بقيت أجسادهم فارغة فارغة، يعني الريح دخلت فأخرجت ما أي ماشي سهلة. ما كم صورة الريح اللي جاءت هنا دوالوان الريح اللي أرسلها على ثمود، فهذه لا يمكن أن توصف ريح. بعض الآثار دخلت إما من عصام أو من معنى المهم دخلت أجسادهم فأفرغتها خلاتهم هذا أعجاز نخل منقعر مثقوب. شفت النخلة لما يكون عندك الجذع انتهى مثقوب، هكذا صار ريح شديدة. المهم إذن التنازع التجاذب، والنزع هو الجذب، كل منهم يجذب زيدا. مشكلة هذا زيد اليوم القاسي معنا شوي، كل منهم يجذب زيدا. الآن في الاصطلاح نكتب هذا التعريف ونشرحه لفظة لفظة. هو تقدم عاملين فأكثر، تقدم عاملين فأكثر على معمول فأكثر، على معمول فأكثر. كل منهما طالب، كل منهما طالب له من جهة المعنى، كل منهما طالب له من جهة المعنى. تحب تجيب اسم فأقول كل منهما يطلبه من جهة المعنى، كل منهما يطلبه من جهة المعنى. لاحظ أعنت وأكرمت زيدا، تقدم عاملا، يمكن يكونوا ثلاثة سنأتي، تقدم عاملا وتأخر عنهما معمول، أكرمت وأعنت زيدا، وكل من أكرمت وأعنت يطلب زيدا من جهة المعنى. المعنى هذا هو أكرمت زيد، وإلا اللفظ لا نناقشه، اللفظ احنا نبحث تنازع فيه، يعني في اللفظ لمن تعطيه هذا البحث، أما في المعنى خلاص توفر، لابد يكون معنى، كم يكونش معنى سنرى أنه ليس من باب التنازع، أو نقول هذا خطأ لا يتكلم به. قلت أنت لا تتحدث العربية. قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، هذا مستحيل يكون في وقت واحد، فهم ما يكونش في وقت. هذا ناقشه العلماء سنرى. نبدأ الآن شرح التعريف، نعيد التعريف. تقدم عاملين فأكثر، أن يتقدم عاملين فأكثر، ويتأخر معمول فأكثر. كل منهم مشكون عاملين، طالب له من جهة المعنى، وهذا تعريف جامع مانع، تعريف جامع جميع أنواع التنازع، ومانع لما يتبادر إلى ذهن المبتدئ أنه من باب التنازع وليس منه. يلا الشرح، ننطلق من المثال حتى نتصور تنازع، وشرح أن البحث إحنا كذلك. أقول السلام عليكم. لأن العلماء يذكرون شيئا احنا نتبعهم معك في الترتيب، لكن انا لو خيرت نقول لهم لا اتركوا الخلاف بين العلماء هو اخر مبحث، شكون هو الارجح؟ لماذا؟ لانك اذا فقهت القواعد تاع التنازع عندئذ تعرف شو هو الراجح، مفهوم؟ نعطيه لهذا ولا لهذا؟ انت ما زال ما عرفتش القواعد تاع التنازع، كيف سادرك الراجح من المرجوح؟ قوله عز وجل مثلا آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، والقطر هو النحاس، القطر هنا هو النحاس، مش مفهم شيء آخر. بعض الناس ربما يقرأ هذه الآية ما عندوش شو يقول قطرة، وش فهمها قطرة على الماء ربما، هما صح. آتوني ماذا؟ طبعا هو ذو القرنين لما صار يبني بين الصدفين بين الجبلين دار سد، دار سد، إيه هذا السد يمكن يصعده الناس؟ لا لما يكون من نحاس لا يستطيع أن يصعده أحد، لأن النحاس مادة لا تستطيع أن إنسان يتشبث فيها، ولا تخيل جدار من نحاس تستطيع أن تتشبث فيه؟ لا تستطيع. لكن لو كان من صخور ولا من يمكن أن تتشبث به. فهو دار بين الصدفين بين الجبلين، دار سدا. فلما دار يعني الكفراج ماذا قال؟ آتوني أفرغ عليه قطرة صاحة. ماذا قال لهم؟ آتوني قطرة. يا علاش أفرغ عليه ماذا؟ قطرة. إذن فكل من الفعلين آتوني وأفرغ يطلب قطرا. آتوني أفرغ، لو كان قال آتوني قطرا أفرغه عادي ما نتكلموش، كما تكلموا تقول هذا كلام عادي. آتوني قطرا أفرغه لأنه جزم الطلب. قالوا آتوني أفرغ عليه قطرا. نعرب آتوني هو فعل أمر عندك مبني على حذف النون والواو فاعل، والنون وقاية والياء مفعول به أول، لأنه آتى من باب كسى باب أعطى. أفرغ وشو يستنى آتون يطلب مفعوله الثاني. أفرغ فعل مضارع مجزوم بالطلب، مجزوم بالفعل، هذا مجزوم بالفعل الدال على الطالب. احنا نختصر نقوله بالطالب، مش ما يجيش واحد يقول لك عامل معنوي ريه، لا عامل معنوي، قصدنا بالطالب يعني بالفعل الدال على الطالب، هو الفعل هو اللي يجزمه. هو مسكين ما قال والو مسكين. أفرغ فعل مضارع مجزوم بطلب وعامل جزمية السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا قطرا، أنا على البراءة بريء. قطرا مفعول به لأفرغ، آتوني انطق إيه مفعول الثاني تاعي إيه صح برقى. قطرا مفعول به لآتوني، أفرغ مفعول تاعي اختلف. ثم لاحظ بالتنازع صح مدعاة للفشل، وديها الآن يوم سنفشل بها رسمي. لذلك أنا أنصحكم يعني تدرسوا سمعوا اليوم الدرس كما كان، إذا مشي قال ماما أنا نكتب كي تروح للبيت وغلقوا وقعد واحد أربع أيام تدير على حالك شيء ونصبح بكل مر الصبح وراجعوا باش تفهم. عشان بعد ما أكلت وشربت وجيت وسمعت طرولي ما بيش سمعت، بعد جيت سمعت تنازع أنا أقول مفهم اليوم الروح ستنزع. صح طبعا المسائل نأتي عليها إن شاء الله بقدر الاستطاعة على سبيل التيسير. آتوني أفرغ عليه قطرا، تنازع ولا لا؟ تقدم عاملا آتوني وأفرغ، وتأخر عنهما معمول وهو قطرة، كل منهما يطلبه من حيث المعنى. صح. نبدأ بأول قيد هو قولنا تقدم، أن يتقدم تقدم عامل. فهذا أول شروط تنازل، لا بد أن يتقدم العاملان ويتأخر المعمول. أول شرط من شروط التنازل لا بد يتقدم اثنين. فلا تنازع إذا كان المعمول متقدما، إذا كان المعمول متقدما أو متوسطا لا تنازع. نحو مثلا طبعا هذه يقع فيها الخلاف في مسألة التقدم، خالف بعضهم، وفي مسألة التوسط خالف أبو علي الفارسي، خالف قال لا أنا أجيز التنازع إذا توسط، بعضهم قال إذا أنا أجيز التنازع إذا تقدم. مثلا على مذهب الجمهور قطرا آتوني أفرغ عليه يحدث عندهم تنازع؟ لا. على مذهب بعضهم لم يسموا، نعم مذهب أبي علي الفارسي لا يجوز، قطرا آتوني أفرغ عليه لا يجوز عند أبي علي الفارسي، لكن يجوز آتوني قطرا أفرغ عليه، يجيز هذا آتوني قطرا أفرغ عليه عنده، هو يمكن تكون باب. الجمهور قالوا لا، لابد من أن يتقدم العاملان ويتأخر المعمول. مثلا كيف لو قال لك أعنت أو زيدا أعنت وأكرمت، زيدا مفعول به لأعنت وأكرمت فعل وفاعل، والمفعول به حذف للدلالة الأول عليه عادي، حذف المفعول الثاني يعني هو عنده مفعولة غاية ما في الأمر هذا الفرق بدليل جزء تقول أكرمته زيدا أعنته وأكرمته زيدا أعنته وأكرمته عاد لو لو توسط زيدا أعنت زيدا وأكرمته قال كيف كيف أعنت زيدا فعل وفاعل والمفعول به وأكرمته فعل وفاعل والمفعول به حذف لأنه علاش ثمرات التنازع سترونها كان شروط إيجاب شيء فهم هذا إذن أول شيء يرد في ذهنك أنه لابد أن يتقدم العاملان فلو تأخر العاملان أو توسط المعمول بينهما فلا تنازع شو القيد الثاني عاملين تقدم عاملين فأكثر قولنا عاملين قبل كلمة عاملين فقط يشمل الفعل ويشمل ماذا الاسم يشمل الاسم العامل الاسم العامل شو مثل المصدر مثل الوصف مثل اسم الفعل فهم هذا فيمكن أن يكون العاملان ماذا فعلين نحو المثال الذي ذكرنا آتوني أفرغ عليه قدرة هذا فعلان الاثنين آتوني يمكن يكون العاملان اسمين اسمين مثلا نقول أنا مكرم ومعين زيدا أنا مبتدا مكرم خبر معين خبر ثاني يجوز تعدد الأخبار نعم وزيدا زيدا مفعول به لمن لمن أنا معين ومكرم زيدا مفعول به لي معين قالك هو مكرم وأنا مفعول به لي مكرم قالك معين وأنا فهم هذا اتفقنا صح أنا معين ومكرم زيدا هنا جبنا مثال على فعلين جبنا مثال على اسم يمكن يكون مختلفين أحدهما فعل والآخر اسم أو الأول اسم والآخر فعل نحو قوله عز وجل هاء مقرأ كتابية وارد هاء اقرأ كتابية نعرب هاء اسم فعل أمر بمعنى خذ الهمزة حرف خطاب حرف خطاب نابت عن الكاف يعني المفروض الكاف هاكم الميم دي الجمع الفاعل تاعها ما دام تقول اسم فعل اسم فعل الامر يستتر فيه الضمير وجوبا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدروه انتم اقرأوا فعل امر مبني على حدث النون والواو فاعل والالف فارغ كتابية مفعول به لمن هاؤموا خذوا كتابية قالت نعم وقرأوا ما لا ليقرأوا هاؤموا ثم تنازع وصار تنازع هي المفروض عند الخلاف وش ترفع قضية للحاكم ويبت إن شاء الله الأمر والحاكم والعلماء سنرى إن شاء الله ثم هذا إذن يمكن يكون فعلين يمكن يكون اسمين يمكن يكون أحدهما فعلا والآخر اسم ومما يستشهد أيضا به في مسألة الاسمين بيت يذكره النحت لكن قائله مجهول قلنا الأبيات المجهولة نحن إذا أتينا بها نأتي بها للإعراب نأتي بها لكي نتدرب على الإعراب فهذا يقول عهدت مغيثا معينا أو مغنيا عهدت مغيثا مغنيا من أجرته عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا كتبنا البيت وعهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا عهدت شو معناها عهدي بك الشيء المعهود والمعروف فمعرفتي بك وعهدي بك أنك تغيث مغيثا تغيث الناس تعينهم تغيث الملهوف وتغنيهم تغني شكون من أجرته الإنسان الذي تجيره وهنا الجوار معروف العادة قديمة عادة العرب ثبتها الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بعدين ما حبش يسلم ولا كذا أعطيه فرصة، ما يلا روح أبلغه مأمنة نحكمك راح تعمل إيه مشرك ما حبيتش. والجوار ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تكافؤوا دماؤهم، تمام، يجير عليهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. الجوار ثابت لكل واحد، اختلفوا في تفاصيل، الصبي اختلف، في المرأة اختلف، في العبد، وصاد أن المرأة لها الجوار وأن العبد له الجوار، الصبي ليس له الجوار، صبي ذو في جيه ما يعرف صلاح صلاح من بعتك الشريف نحن نعطيك جوار. فالجوار يثبت لمن له تمييزا، له تمييز شرعي وغير ذلك. المرأة لها جوار بحديث أم هانئ أجارت قال لقد أجرنا من أجرت. أنت إذا أجرت إنسانا تغيثه وزير وتغنيه، هذا الذي عهدتك عليه. فلم أتخذ، يعني كأنه يجيب عن سؤال، لماذا جئت إلى فلان؟ عهدتك أو عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، تمام. فلم أتخذ أي لم أجعل، فلم أتخذ إلا فناءك. الفناء شو هو؟ هو وسط الدار. العرب تعبر عن وسط الدار لأن الجوار متى أين يأتي؟ في داري، من دخل داري فهو آمن، إيه تمام. فيعبرون عن الحماية بالفناء، دخل فناء. منه قول العرب الناس تأوي إلى الناس يهرعون، شوف الكلام أتوا به السجع كاملا أو أتوا بالسجع كاملا. الناس يهرعون إلى فنائه ويكرعون من إنائه، يهرعون أي يفزعون إلى فنائه، يستجيرون بحماه، ويكرعون أي يشربون الكرع، ويكرعون من إنائه، هذا يعني ملجأ للناس. موئل هو المفر، الموئل هو المفر والمكان الذي يرجع إليه الناس. من آل يؤول أولا، لأنه مادة آل شو معناه؟ الرجوع. أين الشاهد؟ مغيثا مغنيا، أين عرب؟ عهدت، عهدت في الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك والتاء نائب، فمغيثا حال، حال من عهد، من التاء في عهدت. مغنيا حال ثانية، يجوز تعدد الأحوال، إيه يجوز تعدد الأحوال كما الخبر، لأن الخبر تشبه الحال. وحال ثانية من أجرته، من اسم موصول مبني في محل نصب، مفعول به لمن، لمغيثا ولا مغنيا، هنا الخلاف تنازع، فهم تنازع. من أجرته، أجرت فعل ماضي والتاء فاعل والهاء مفعول به، وجملة أجرته صلة. فلم أتخذ، فاء حرف عطف، لم حرف نفي جزم قلب، أتخذ فعل مضارع يجزم فعلين، يجزم فعولين، ينصب مفعولين، المضارع ينصب مفعولين، مجزوم به المعجمي السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. إلا هذا الحصر، فناءك مفعول به أول لاتخذ، موئلا مفعول به ثاني لاتخذ، هذا الشاهد. فنرى إن شاء الله بعد حين أيهما يعطى مفعول المفعول. إذا قولنا تقدم، شفنا شو احترزنا، أن التنازع لا يقع في المعمول إذا تأخر أو إذا تقدم أو إذا توسط. عاملين فأكثر، عاملين قلنا يشمل الاسم والفعل، يشمل الفعل الاسم والفعل، ربما اجتمعا ربما اهمناش، فأكثر. هذا اللفظ فأكثر، تلاحظوا في التعريف أننا ذكرناه قيدا لمن، للعامل جد والمعمول أيضا، فهم ربما تعدد العامل ففاق الاثنين، ربما تعدد المعمول كذلك. احنا ممكن نصور المعمول مش برك واحد، ممكن يكونوا اثنين. نعم، نعطيك أمثلة لكي يتضح لنا. نكتب هذا دائما، نبقى في أكرمت وأعنت، ها نبقى ثم أكرمت وأعنت. طبعا هو لا يتصور التنازع إلا لا يتصور التنازع إلا في إذا تعدد العامل، يعني العامل العامل، هذه تعدد العامل ما فيهاش إشكال. الآن هل لابد اثنين؟ لا، يمكن يكونوا اثنين يمكن، لكن المعمول ليس بالضرورة يكون متعدد، يمكن يكون واحد، يمكن يكون اثنين، يمكن ما هناش العامل لابد يتعدد، لكن هل اثنين؟ لا، يمكن يكون ثلاثة. نقول لك مثلا أكرمت وعظمت وأعنت زيدا، هنا شو تعدد؟ العامل والمعمول واحد، أكرمت وعظمت وأعنت زيدا، أكرمت فعل وفعل، وعظمت فعل وفعل، وأعنت فعل وفعل زيدا، مشكلة أقدر أخذ خير خير. أنت أصلا زيدا ذكره هنا، كانوا زوج تنازع. نتصور أن الإنسان يجبد من اليد اليمنى والآخر يجبد اليد اليسرى، والآخر والثالث، ومين راح يجبد؟ من الرجل كان يجبد هو هذا. إذن فثلاث أفعال تنازعت معمولا واحدا، يمكن يكون العاملان اثنين ومعمولات كثير. مثلا طبعا يقول معمولات كثيرة بمعنى يتغير الوصف تاعها مفعول به وظرف. يقول لك أعنت وأكرمت زيدا اليوم، نعرب أعنت فعل وفاعل وأكرمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به لمن؟ مفعول به لمن؟ لأحدهما. اليوم ظرف لمن؟ لأحدهما. هنا زيدا شف اليوم، المصيبة إذا عمت خفت، قالت تلعب هذاك وانت تلعب هذاك، ما كاش حل. شي قال زعما زيدا يروح الأكرم طول اليوم والو، لازم العامل دون زوج. طب أنا ما يطلقش، اتفقنا هذا صح؟ يمكن يتعددوا للزوج، يفوت مثلا حديث أهل الدثور معروف، حديث أهل الدثور لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد سأذهب أهل الدثور بالأجور، يتصدقون كما يصلون كما نصلي ويحجون كما نحج، أو ما يخلوش الحج فقراء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ذكروا القربات، ولكنهم لهم فضل أموال يحجون بها ويتصدقون ويجاهدون، ما عندنا والش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدلكم، الحديث معروف، على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم إلا من عمل مثل عملكم. فقالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة. شوف، تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة. ماذا تنازع؟ شحال عندنا من عامل؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون، شحال عندنا من المعمول؟ ثلاثة. الله دبر كل صلاة، لأنه دبر نرى ظرف، و33 مرة مفعول مطلق، لأنه العدد ينوب عن المصدر فيكون مفعولا مطلقا. فهم هذا؟ فأردت أن أعلم، تسبحون فعل وفاعل، وتحمدون فعل وفاعل، وتكبرون فعل وفاعل، الله لفظ الجنة فعل به ما أدري لأحد هؤلاء الثلاثة. هذه متيقة، تخيل تعرف الواحدة واحدة من الثلاثة، دبر كل صلاة ظرف متعلق بواحد من الثلاثة، و33 فعل مطلق لواحد من الثلاثة. فهم؟ وهذا كما أشكل في الإعراب يشكل أيضا في الفقه. فبعضهم استدل بهذا على أنه نفس صيغة التسبيح والتحميد والتكبير هناك 11 مرة، لا كاش 11 مرة. بعضهم يذكروا لكم يقول لك لك أن تسبح الله عز وجل 10 10 10، ولك أن تسبح الله عز وجل 33 33 و33، ثم تختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولك أن تسبح الله 33 وتكبر 34، ويزيد لك ولك 25 25 25 25 بلا إله إلا الله 100 ماشي، ويزيد لك واحدة خامسة، ولكن تسبح الله عز وجل 11 11 11. ماذا تسبحون الله وتحمدون وتكبرون الله 33، مخرج باب تنازع. فهم مخرج باب تنازع، تقدير الكلام تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33. حتى صح مسلم لما روى الحديث هذا ذكر قول سمي أحد رواته عن أبي صالح، ذكر قول سمي قال ذكرت هذا الحديث لبعض أهلي، شوف أهل العلماء، إحنا كنا نروح الأهل ما نعلمهم، ما كاش هذا عين جدي، تروح الأهل تعلم، فذكرت فقال وهمت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون الله 33 تحمدون الله 33 تكبرون الله 33. فذا شو الأرواب الحادث أبو صالح راح له يا أبو صالح تقول لك قلت لي مشكلة مع الآن خلاص مشكلة وتروح دارهم غضبة. فقال أمسك بيدي فقال لي تسبح الله وتحمده وتكبره 33 تقول هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 وتفعل ذلك كل واحدة 33 شحال تطلع لك 33 الصيغة الأولى المعروفة تدخل في الصيغة الأولى المعروفة 33 فبعضهم توهم أنه هنا ما فيش تنازع شوف تنازع شوف اللغة كيف تأثر تنازع تدرس تنازع تعرف هذا باللي تنازع ابن القيم طبعا شدد النكير على من ذكر هذه الصيغة 11 11 11 ومن جملة ما أيد به هذا قال ليس له نظير احنا دائما نرى 10 10 رقاب فعل ذلك 10 مرارا 11 ايش 11 يقول صار كان اعداد رعاها الشارع 3 7 10 100 لكن هذه 11 لا نظير لا طبعا احنا لا عبرة بالنظار الا اذا تقوى الدليل اذا تقوى الدليل كان واحدة هنا ما يسمع حس ورأي أنا شان يقول جهل مش بعد نقول نعرفه كيف نعرفه هذا الأمثلة حتى احنا لما نكون مثلا نديره مقدمة واش نقول اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم الله منادى مبني على الضم في محل نصب والمين عوض من ياء النداء صلي فعل أمر دال على دعاء وفعل مستتر وجوبا تقدره أنت فنرى أنه ما فيش تسامح مع الفاعل حالي كل فعل فاعل تنازع في الفاعل هذه غير نحية فاعل دائما تقدره صلي هو فعل مستتر وسلم فعل مستتر وبارك فعل مستتر على إبراهيم جاء جرور هذا أو على محمد صلى الله عليه وسلم صلي على إبراهيم أو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم سلم وبارك 3 ما في نقولها ولا لا كان أقول لك عربة لي لم تمد قل احسنكم للدرس ذات تنازع مفهوم يلا فمن شو معنى التعريف تقدم عاملين فأكثر على معمول فأكثر صورنا مسألة كل منهما طالب هنا بدون تعبوا شوي لذلك وش قال ابن مالك إن عاملان اقتضيا طلبا ايش بيقول طلبا خاطر كان يتقدم عاملان مثلا ما طلبوش الاثنين يمكن تصور هذا نعم يمكن يمكن يتقدم العامل ولا يطلب يمكن يتقدم العامل ولا يطلبه نحو التوكيد التوكيد سيأتي بين مثلا يعني لم يطلب التوكيد لا لا لما أقول لك جاء جاء زيد جاء فعل ماض وجاء فعل ماض وزيد فعل لمن الأول علاش جاء هذا الثاني وش جاء جاء لإسناد ولا جاء لتقوية يعني مجرد تقوية فاجات قد ذكرنا باب الفعل أن الفعل المؤكد لا فاعل له صح شوفوا منا نكتب هذه الآية بارك الله فيكم نكتب الآية إيه لازم يكون طالب لازم العامل وشنو يطلب كان آية في القرآن تمر بينا شوف شو يقول وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هيا نروح الشاهد شوفوا أنه أنه حرف نصب ومصدر وتوكيد الهاء اسمها هذا ضمير شأن ضمير شأن كان في الماضي ناقص يقول في المضارع سفيهنا فاعل لمن يقول وكان كان يتحتاج تحتاج راي تحتاج اسم كان سفيهنا يقول الاخر قال لا كان يقول سفيهنا جن الجن مش يجيك من الجن كان يقول السفيون على الله شططا هذه عادة هنا يا اخواننا منهم من جعلها من باب التنازع، هذه جواب الفائدة. يعني أنا كيقول لك يقتضى وجوبا، يعني يحتاج الفعل معمول، هذا نحتاجه. إذا لم يحتاجه هل هذا من باب التنازع؟ ليس من باب التنازع. مثلا لو قلت بلي كان اسمها ضمير شأن، وأنه كان الشأن، وأنه كان الشأن دائما الشأن، يقول سفيهنا على الله شطط، كان الشأن يقول سفيهنا على الله شطط، هل هذا من باب التنازع؟ شفتوه. ويمكن أن أجعل من باب التنازع كان فعل ماضي ناقص واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ويقول فالمضارع سفيهنا على الله شطط، هذه كلها جملة في محل نصب خبر، مفهوم هذا؟ صح. إذن يمكن تكون باب تنازع. هل كان طلب مفعولا به أو طلب ما بعده وجوبا اقتضى ولا لكن ما تحب على حسب الإعراب يعني، مفهوم؟ على حسب الإعراب. فهنا من أعرب من رأى أنها باب تنازع لم يرى أن كان اقتضى ما بعدها، بل جعل اسمها ضمير شأن، لم يرى أن كان تطلب سفيهنا، لكن الذي يرى أن كان تطلب سفيهنا عجل باب تنازع. لذلك ايش قلنا؟ ان اقتضى في اسم العمل، اي ان كنت تعتقد انه يقتضي فتدخل باب تنازع، مفهوم هذا؟ اذا نقول ان اقتضى في اسم العمل، او شكرنا احنا في التعريف قلوا منهما طالب، اي طالب، فخرج التوكيد لان الفعل المؤكد لا يطلب، لا يطلب. وقول عز وجل وأنه كان يقول سفيهنا على قولين، قولين في الإعراب، إن رأيت أنه يطلب حتى متى تعتقد أنه يطلب؟ إذا لم تقدر ضمير الشأن واجب عليك تقول أو يطلب سفيهنا، أو يطلب سفيهنا. وإن رأيت أنه لا اسمه ضمير الشأن فهو لا يطلب سفيهنا، إذا المسألة متعلقة بالطالب، فإن طلب أعطيه، أعطيه يعني أعطيه العربية الفصحى مش أعطيه الجزائرية، مفهوم؟ والعجيب انه يقول له اجبد، احنا تكلمنا عن التجاوز واعطيه، عجيب تنازع، اجبد واعطيه. صح، شفت تداخل الجزائري، هم اللي وضعوا النحو ظالم، هم اللي وضعوا النحو. صح. مثلا قوله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. طبعا هذا المثال كنا قد رأينا احتمالا في اعراب، قد كان ليعربوا لام زائدة في حروف الجر، لام زائدة، وما توعدون هو فاعل، ما مصدرية، توعدون فعل وبعدها المصدر، هيهات هيهات وعدكم، وعدكم، هذا من كلام الكفار، أعدكم أنكم إذا متم، يعني كانوا يستبعدون البعث، هيهات هيهات ما توعد، أي بعد بعد ما توعد، فاللام هنا زائدة، الله يهدي. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وهيهات الثانية اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وهي توكيد للثانية، لما توعدون لما تعطيها؟ هذه نعطيها الأول والثاني، الثاني ما عندوش فعل، فهم؟ هذه ليست من باب تنازع، لماذا؟ لأن الثاني لم يطلب العام المعمول. احنا نطرق الباب التنازع متى؟ اذا وجدنا كل منهما، كل منهما يطلب المعمول، فهم هذا؟ يطلب المعمول. منه قول الشاعر جرير بن عطية الخطر، هيهات هيهات العقيق ومن به، هيهات هيهات العقيق ومن به. العقيق هذا واد، واد معروف، ذكرنا أنه هو جائز، في جائز واد مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم واد مبارك صلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم، واد مبارك، بس هذا هو الصحة في العقيق. أما بعضهم يذكر أن التختم بالعقيق أمر مبارك أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالعقيق، هذا موضوع مش منه، أما الخاتم تاعه يعني قصد انه يجيبه الفص نتاعو، الفص اللي يوضع في الخاتم يجيبوا من العقيق الحجارة، فالناس يعظمون العقيق هذا. كش منها كل بدعة ولا كل خرافة تشوفها ناتها من حديث موضوع، تشوف حديث مكش منه. لذلك العلماء يقول لا يصح في التختم بالعقيق حديث، شوفوا هذه في كتب التي اعتنت بهذا كعبد إسحاق الموصلي صح. هيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. بعيد العقيق بعيد جدا، فالخليل كذلك لا يمكن أن نواصله. كيف نعرف هذا البيت؟ فهيهات هيهات اسم فعل ماضي، هيهات اسم فعل ماضي أيضا. العقيق فاعل لمن؟ العقيق الأول، والثاني ليس له فاعل. لماذا؟ لأنه لم يطلب أصلا، مش يحتاج. ومن به الواو عاطفة، من اسم موصول مبني في محل رفع معطوف على العقيق، به جامد متعلق بمحذوف صلة، ومن كان به. وهيهات جملة عاطفة، عاطفة للجمل. هيهات اسم فعل ماضي، خل فاعل هيهات بالعقيق جامد متعلق في نعت لخل. هيهات خل كائن بالعقيق نواصله، نواصله حال من خل أو حال من، وهيهات خل نعت ثاني. أي هيهات خل بالعقيق موصول بعيد باش نصله. نعم ما متخذش مات به وموصول. منه قول الشاعر أيضا، هذا كان هارب من جماعة، كان يريد الفرار. عندنا احنا بيتان في الفرار، البيت الأول سنراه إن شاء الله تعالى فيه في اسم فعل الأمر، ففي اسم الأفعال اسم الأصوات. عدس ما لعباد عليك إمارة النجوت وهذا تحملين طليق، هذا كان هارب. والثاني صعده فاز، عدس قال البغل أنت عدس حبسي، عدس اسم فعل صوت، اسم صوت، اسم فعل اسم صوت. كما احنا اليوم هم يقولوا حاجة أخرى، فضلش نقولها، يقولوا أشياء باش تحبس البغلة يقولها واحد العفسة، تعرف ينجبوه. يلا لو قيل لك أعربها ألف الراء قل مثلا، ها أو إيش شو يقولوا يحبسوا، يحبسوا شو يقولوا إيه هذيك تعربها اسم صوت لإيقاف البغل. شوف بكري كانوا فصحاء البغال، بكري كانوا فصحاء العدس. احنا البغل تاني كنت تقولوا عدس يدور كله بيا ما كانش صح صح، بغال فصحاء قديما. كل شيء تبدل في الزمان، حتى البغال تبدل. البغال اليوم لو حمير ما عندناش فصيلة البغال مباشرة حمير. يلا شو ال ما حد يعطيه لغز بغال ولا حمير ماشي. يلا قال هذا هذا كشلك بس. قال ما لعباد عليك إمارة نجوت، وهذا تحميدين طليق والحمد لله. مش هذا لحقوه بها، هذا لحقوه. فقال فأين إلى أين النجاة ببغلتي، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. آية أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف متعلق بمحذوف خبر، النجاة أين فهم متعلق بمحذوف خبر مقدم، إلى حرف جر، أين اسم استفهام مبني في محل جر بإلى متعلق باش بمحذوف خبر أيضا، النجاة أين إلى أين. النجاة مبتدأ مؤخر، ببغلة جامد متعلق بالنجاة، لأن النجاة أنا لها فيها رائحة الفعل، أن أنجو ببغلتي أين. أتاك ويروى هذا البيت بأتاكي، كانوا يخاطب ببغلة، كان يقول أتاك التفات، المفروض يقول أتاني. أتاك فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على آخر من عنده التعذر والكاف فول به. أتاك الثانية فعل ماض والكاف مفعول به، والفعل أتاك سنرى. اللاحق هو فعل لمن؟ لأتاك الأول وليس للثاني. لماذا؟ لأنه لم يطلب، قال أنا لا جئت فقط جناحنا طوله، قال لا بارك الله فيكم الحمد لله أنا شبعان، أنا جئت فقط للإسناد للتقوية فقط، لتقوية الإسناد لا للإسناد. الحمد لله ما كانش تنازع إذن، شوفوا إن شاء الله السماحة سمح، هذا أتاك سمح، الفعل المؤكد سمح لا ينازع الناس أهلا، مش من الخوارج. اللاحقون فعل لأتاك الأول، احبس فعل أمر واحبس توكيد له، مفهوم هذا؟ صورنا التنازع منه لابد يكون طالب أرواح يطلب ماذا؟ طالبا له زاد هو أكد طالب له، كان قال طالب له سكت ماشي من جهة المعنى، أي لابد أن يكون المعنى صحيحا، يعني قد تتوهم أنه طلبه. لماذا؟ لأنه مش مؤكد، خش التوكيد باين يكون من لفظ الفعل أو معناه. جاء حضر زيد تنازع، لا أحيانا يختلف الفعلان معنى وأنت تتوهم أنه تنازع، صح؟ لما قدرتك هذا القيد طالبا له من جهة المعنى، لابد المعنى أن يسعاده، طالبا له من جهة المعنى قيد يشترط فيه صحة المعنى، يشترط فيه صحة المعنى. نكتب هذا البيت وباش نط خاصي مسألة صعبة، بدكم ديروا استراحة. فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة امرأ كما شاك، فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا طبعا يحتاج إلى فهم قبل كل شيء، لا لأنني لو قلت لك أعرب البيت هذا، لو قلت لك أعرب لهذا البيت لطرأ عليك الإشكال، لطرأ عليك الإشكال. لو حرف نفي حرف امتناع لامتناع أو حرف المكان سيقع لوقوع غيره هذا أفضل. طبعا لو حرف المكان سيقع لوقوع غيره، هل وقع؟ كان سيقع لوقوع غيره، يعني فهو لم يقع. شفتوا كلمة امتناع وش تدل على النفي؟ نفي ولا لا؟ صح. إذا أحفظ باللي لو هنا راهي، لو هنا راهي دائما لو نافية في المعنى، طب تعرفش حرف نفي، تقول حرف امتناع معناتها نفي. تقول لو زرتني لأكرمتك، هل زرتني؟ إذا نفيت الزيارة. فهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هل ردوا؟ لا يردون. إذا لو هذه متضمنة معنى النفي. طب لو حرف امتناع لامتناع روح، حرف شرط غير جازم، أن حرف نصب ومصدر وتوكيد، كلمة مصدر دائما راعيها، ما اسم موصول، اسم موصول صح، اسم موصول، واسم الموصول هنا أين هو العائد انت؟ ما أسعى، لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، أنا أسعى لأ ويجوز حذف العائد إذا كان مجرورا شروط ما توفرتش. لو قال لو أن لو سعيت لما أسعى هنا صح، لو سعيت لما أسعى إليه لازم تذكر حرف جر، لابد يكون اسم موصول مجرور بما جر به العائد، لازم يكون العائد مجرور بما جر به الاسم الموصول، مفهوم هذا؟ لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، كيف نعرف ما؟ ما مصدرية، ما مصدرية، أسعى فعل ماض مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، ما المصدرية وما بعدها؟ في تأويل مصدر اسم، لو أن سعي قاعدة، أن وما بعدها بعد لو كيف تعرف؟ كنت معانا باب الفاعل؟ جيد. أن وما بعد لو وش تعرف؟ تقديره ثبت جيد. فهم هذا؟ أقرأ لي البيت بالتقدير. مش قدرنا بي قاعد خسر قاعد البيت. أقرأ لي البيت شوف باعتبار النحو. لو ثبت سعيي لأدنى معيشة. صح ولا لا؟ لو ثبت سعيي لأدنى معيشة. مفهوم هذا؟ مفهوم.